بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لاختصاره يعني زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله فصل: وثبت عنه أنه استسقى على وجوه. يعني هذا الفصل يتعلق بالكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وفي الأصل بوب ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. والاستسقاء لغة هو طلب السقيا من الغير. فإذا استسقى إنسان طلب من غيره السقيا، وشرعا هو طلب السقيا من الله عز وجل، طلب السقيا من الله عز وجل عند حصول جدب، عند حصول جدب على هيئة مخصوصة، على هيئة مخصوصة. يعني هذا الاستسقاء يكون بصفة مخصوصة وهيئة مخصوصة وردت في الشرع. وأيضا الاستسقاء يكون مع الجدب كما هو في التعريف. والجدب هو إمساك السماء عن المطر مما يؤثر على الأرض فتجدب الأرض، أي لا تخرج الزرع، ويتأثر كل شيء، لأن الماء هو حياة الناس، كما قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإذا امتنع الماء أوشك الناس على الهلاك، وأوشك الناس على الموت، لأن بالماء يحيون. فالماء يحيونهم به، وتحيا دوابهم، وتنبت أرضهم، وهكذا. ولذلك إذا امتنع الماء فإن هذا بلاء عظيم. وفائدة أيضا يعني إيمانية بين يدي الكلام، وهي أن كل بلاء لا يكون إلا من خلال أو من ذنب أو بسبب ذنب، كما قال العباس رضي الله عنه يوم استسقى، وقدمه عمر رضي الله عنه في الاستسقاء، فدعا ربه سبحانه وتعالى وقال: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، وها قد تبنا إليك فاسقنا. فالذنوب سبب كل بلاء، ومن أعظم البلاء جذب الأرض وامتناع السماء عن المطر. وهذا أمر ربما في بلادنا نحن في مصر لا نستشعره كثيرا كبعض البلاد، لأننا عشنا ونعيش لا نزال إلى يومنا هذا والحمد لله، ونسأل الله السلامة والعافية، نعيش على ضفاف النيل. فالله عز وجل من على بلادنا بوجود الماء فيها طوال العام، لكن ماذا لو جف هذا الماء أو قل أو نحو ذلك؟ ولذلك لا يشعر بالنعمة إلا فاقدها، أو يعني ما يشعر بقدر النعمة بحقها أكثر من فاقدها. ولذلك كما يقولون: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، لأنهم فقدوا هذا. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فالحقيقة الواحد هو يعني بيقرأ الدرس اليوم يستشعر هذا المعنى، ولا سيما وأنه أول أمس كان في المملكة العربية السعودية يعني الناس يصلون صلاة الاستسقاء على مستوى المملكة كلها، وهذا يعني طلب الملك من يعني العلماء أن يخرجوا ويصلوا بالناس صلاة الاستسقاء. فسبحان الله، فإن فاقد الشيء يشعر بهذه النعمة، ولذلك تجد صلاة الاستسقاء. وربما في بلادنا نحن هنا لو جف الماء، ربما بسبب الانحراف الشديد جدا عند كثير من الناس من دعاة الليبرالية والحريات المنفلتة ونحو ذلك، ربما لو خرج إنسان عليهم وقال هيا نصلي صلاة الاستسقاء لقالوا له هذا كلام دروشة، روحوا دوروا على أي الأسباب الظاهرة لانقطاع المطر ونحو ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولو علموا أن هذا بلاء نزل بذنب، يعني هذا الجذب ما حصل إلا بالذنوب، وإلا كما روي في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف، لكن دلت الأدلة العامة على أن الذنوب والمعاصي سبب الجذب، بل سبب كل بلاء وكل كرب، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وبين الله تعالى أن الذنب سبب الحرمان، والطاعة سبب الإعطاء والبركة، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن بركات السماء المطر، فهو رحمة. وكذلك الله سبحانه وتعالى حكى لنا على أو عن حال نبيه أي نبيه نوح عليه السلام وهو يدعو قومه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن فالاستغفار والتوبة والرجوع سبب حصول البركة والنجاة من الهلاك ونزول المطر على الخصوص. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وعليه فبمفهوم المخالفة إن صح التعبير، فإن امتناع المطر بسبب عدم الاستغفار بسبب المعاصي. ولذلك كانت صلاة الاستسقاء من المعاني التي تحيي في قلوب الناس المعاني الإيمانية، المعاني الإيمانية، برغم أن هذا بلاء. الناس يذهبون للاستسقاء لأجل أنه أصابهم جذب وشدة، لكنه في ذات الوقت رحمة باعتبار آخر، أنهم يلجؤون إلى الله ويتضرعون إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولذلك فإذا كان هو بلاء من جهة فهو رحمة من جهة أخرى، إذ أن الناس يخرجون على هذه الصفة التي يأتي عليها الكلام تفصيلا إلى صلاة الاستسقاء لطلب السقيا من الله عز وجل خشية الهلاك وخشية الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويخرج الناس معه، مع أن زمان النبي صلى الله عليه وسلم خير زمان وأهل هذا الزمان خير الناس، ومع ذلك كانوا يخرجون يستسقون ربهم سبحانه وتعالى. أي نعم. قال فصل. قال وثبت عنه أنه استسقى على وجوه، على وجوه هيأتي الكلام عليها، يعني استسقى على وجه كالصلاة، على وجه آخر كالدعاء ونحو ذلك. لكن هذا أيضا يوقفنا على مسألة أيضا أخرى، وهي حكم الاستسقاء. حكم الاستسقاء، الاستسقاء سنة عند جميع أهل العلم ما عدا الإمام يعني أبا حنيفة رحمه الله تعالى. خالف الإمام أبو حنيفة جمهور العلماء وقال الاستسقاء، أنا أسف التعبير، صلاة الاستسقاء سنة عند جميع أهل العلم. وخالف أبو حنيفة وقال أن الاستسقاء يكون بالدعاء فقط ولا يوجد صلاة وليس له صلاة. ويعتذر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لعله لم تبلغه الأحاديث التي فيها الصلاة، أي فيها صلاة الاستسقاء. ولذا فحكم صلاة الاستسقاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب للناس إذا أجدبوا أن يخرجوا، بل قد يصل الأمر إلى الاستحباب الشديد والسنة المؤكدة في وقت من الأوقات، بل وربما يكون ذلك أقرب إلى فرض الكفاية والله أعلم، لأنهم إذا أجدبوا ومع ذلك لم يخرجوا يسألون ربهم سبحانه وتعالى، فهذه علامة على قسوة القلوب، فهذه علامة على قسوة القلوب. ولذلك فالجمهور على أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة، ولا ينفون، يعني الجمهور لا ينفون كذلك كون الاستسقاء يكون بالدعاء. يعني وجه عند الجمهور أيضا أن الاستسقاء يكون بالإيش؟ بالدعاء، فضلا عن الإيش؟ عن الصلاة. قال وثبت عنه أنه استسقى على وجوه، أحدها قال يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة. هذه صورة للاستسقاء، يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة كالذي رواه الإمام البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى من على المنبر، من على المنبر، وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قالها ثلاثا، اللهم أغثنا ثلاثا اللهم اسقنا ثلاثا. هذا ثابت في البخاري ومسلم أنه استسقى على المنبر بهذا الدعاء ونزل المطر. أي نعم. وأيضا ثبت أيضا في الصحيحين من حديث الرجل الأعرابي، أو في حديث الرجل الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الزروع وأجدبت الدروع وأمسكت الضروع وكذا وكذا، وظل يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صورة الجد التي أوشك هو وأهله بسببها على الهلاك. يعني لعل الرجل كان جاء من البادية، ثم قال يا رسول الله ادعوا الله أن ينزل علينا المطر أو كلمة نحوه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس راوي الحديث، فما خرجنا فما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه حتى نزل المطر، حتى خرجنا من المسجد يعني نكن أو نختخف في الجدران من شدة المطر أو كلمة نحوه. فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، وهذه صورة، يعني يجوز للإمام أو للخطيب أن يدعو في يوم الجمعة دعاء الاستسقاء ويطلب السقيا من الله عز وجل، والناس يؤمنون على دعائه، فهذا نوع من الاستسقاء. قال الثاني، يعني وجه آخر من الاستسقاء، أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا متضرعا، فلما وافى المصلى صعد المنبر إن صح ففي القلب منه شيء، فحمد الله وأثنى عليه وكبره، وكان مما حفظ من خطبته وذكر دعاءه. قوله أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، هذه صورة من صور الاستسقاء، صورة من صور الاستسقاء، بل هي أشهر صورة للاستسقاء، وهي صلاة الاستسقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، يعني قال لهم غدا بعد غد نحو ذلك سنخرج بعد صلاة الصبح إلى المصلى، المكان الذي صلى فيه العيد، ووعد الناس وخرجوا في هذا المكان، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء ودعا وخطب فيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يأخذنا أيضا إلى فائدة، وهي وقت صلاة الاستسقاء. وقت صلاة الاستسقاء، ما هو الوقت الذي تصلى فيه صلاة الاستسقاء؟ العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لصلاة الاستسقاء ودعا الناس لها، خرج عندما بدا حاجب الشمس وصلاها كالعيد، وصلاها كالعيد يعني على نفس طريقة العيد، يعني خرج في نفس الوقت وقت العيد وصلى على طريقة العيد، يعني صلى أولا ثم خطب بعد ذلك في الناس. وهذا بشأن صلاة الاستسقاء، ولذلك قال هنا فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا متضرعا. انظر إلى هذه الأوصاف. ولذلك يستحب للناس إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء أن يخرجوا على هذا النحو، أن يخرجوا على هذا النحو، يعني عليهم أن يخرجوا متواضعين متذللين متخشعين متوسلين متضرعين. وهذا من باب أنهم يظهرون لله عز وجل افتقارهم وضعفهم، لأن هذه الصلاة صلاة إن صح التعبير كأن من يفعلها يقول لربه سبحانه وتعالى أنا سوف أهلك إن لم تنزل لي الماء، أنا سوف أهلك. فالذي يليق بحال هذا الإنسان أن يكون متذللا مظهرا للافتقار والانكسار، لا أن يكون متعاليا مستكبرا والعياذ بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هذه الصلاة كما ستسمع من كلام العلماء خرج على هذه الصفة، وبالغ في ذلك صلى الله عليه وسلم بأن قال برداءه لما جاء ليدعو صلى الله عليه وسلم، قال برداءه يعني قلب ظهر الرداء بطنا وبطنا ظهرا، يعني لو قلنا مثلا يعني لابس عباءة يقوم يعمل إيش؟ يقلب العباءة. لو لابس مثلا يعني جاكت، يعني زي الأخ اللي قاعد قدامي كده، لو لابس جاكت هيقلب الجاكت ويلبسه مقلوبا، يلبسه مقلوبا. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة أن الإمام إذا خرج، بل العلماء يتكلمون هل هذا يشرع كذلك للمأمومين أم أن هذا مختص بالإمام؟ الظاهر أنه مختص بالإمام، لكن لو فعله المأمومون لا بأس، لو فعله المأمومون لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وإن لم يأمر به الناس، وإن لم يأمر به الناس. وعليه فإنه لم يأتي ما يدل على المنع ولا كذلك ما يدل على الاختصار، أي الاقتصار على النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وعليه فيستحب قلب الرداء أو قلب الأردية إذا خرج الناس إلى الصلاة. أنا لو لابس قميص زي ده ألبس أقلبه على الظهر وألبسه، وهكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه صلى الله عليه وسلم، وكما سترى أيضا أو ستسمع فإنه كذلك مع كل هذا التذلل وإظهار هذا الانكسار، فإنه صلى الله عليه وسلم لما دعا دعا على صفة وهيئة ما فعلها قبل ذلك، ما فعلها قبل ذلك، حتى أن أنسا رضي الله عنه كما جاء عنه في الصحيح قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه في دعاء كما رأيته أو إلا في يوم الاستسقاء. حتى أن العلماء منهم من قال: لا يشرع رفع اليدين في الدعاء لحديث أنس، لا يشرع رفع اليدين في الدعاء لحديث أنس الذي ينفي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه إلا في يوم الاستسقاء. ولكن الصحيح كما أجاب العلماء أن حديث أنس يحمل على نفي الصفة وليس نفي مطلق رفع اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا اليوم على صفة ما يفعلها في غير هذا اليوم، غير هذا اليوم. والعلماء يذكرون هذه الصفة ويجتهدون فيها، فمنهم من يقول جعل ظهور يديه إلى السماء على خلاف ما يفعله في سائر الدعاء. أي نعم، هو في سائر الدعاء يدعو هكذا، أما في يوم الاستسقاء دعا هكذا. وبعض العلماء يقولون لا، بل رفع يديه لكنه لما بالغ في الرفع ظهر كأنه قلبهما، ظهر كأنه قلبهما، لكن هو يرفعها لكنه بالغ في الرفع صلى الله عليه وسلم، حتى قال: حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فبالغ في الرفع. انظر إلى هذه الهيئة، كل هذا في هذه الصلاة: قلب الرداء، المبالغة في رفع اليدين، جعل ظهور اليدين إلى السماء، وكأن على هذه الصفة كما ذكر بعض العلماء كأنه في الدعاء غير الاستسقاء يطلب النزول، آسف، يرفع دعاءه إلى السماء، فهو عمل منه هو يطلب به أن يكون له في السماء. أما في الاستسقاء فكأنه يطلب بالمبالغة أن ينزل الله عز وجل عليهم من السماء، وهكذا. فهذه الهيئة كما يعني يذكر العلماء حولها الكلام الكثير تدل على عظيم افتقار وانكسار وخشوع وتضرع وتذلل. ولذلك في الحقيقة والله ماذا لو فعل المسلمون في زماننا هذا مثل هذا؟ يعني تخيل أنا يعني اليوم وأنا بقول لحضراتكم وأنا بحضر الدرس فذارت في ذهني هذه المعاني كثيرا، حتى كأني أقول نسأل الله العفو والعافية أن يعافينا ويعافي المسلمين من كل سوء، حتى كأني كدت أقول ماذا لو حصل جدب في مصر؟ هل سيخرج الليبراليون والعلمانيون على هذه الصفة؟ هل سينكسرون لله عز وجل، ولا هياخدوا بعضهم ويطلعوا على أوروبا ويموت أهل مصر ويروحوا في داهية وحسبنا الله ونعم الوكيل؟ قال: فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا متضرعا، فلما وافى المصلى صعد المنبر، إن صح ففي القلب منه شيء. قوله فلما وافى المصلى صعد المنبر ثم قال إن صح، يعني إن صح الخبر في ثبوت أنه وقف على منبر صلى الله عليه وسلم، يقول إن صح ففي القلب منه شيء، يعني من الخبر هذا الوارد في أنه وقف على منبر. هذه المسألة حتى وإن لم يثبت فيها خبر في صلاة الاستسقاء فإنه قد دل الخبر في صلاة العيد أنه كان يقف على شيء مرتفع. لا يشترط أن يكون المنبر، والظاهر أنه لم يكن منبرا إنما وضع له شيء مرتفع وقف عليه، ويدل عليه كما قال العلماء قول الراوي فنزل فتوجه إلى النساء، فدل على أنه كان يقف على شيء مرتفع. وعليه ففي الاستسقاء كذلك اجتماع، وإذا كان الاجتماع في العيد يستحب له أن يقف الإمام على شيء مرتفع ليراه الناس، لأن ذلك أبلغ في التبليغ، فإنه كذلك في الاستسقاء يشرع نفس المعنى أن يقف على شيء مرتفع. أين؟ قال: فحمد الله وأثنى عليه وكبره. فحمد الله وأثنى عليه، هذا دليل على الخطبة، هذا دليل على الخطبة، فإن هذه عبارات في افتتاحية خطبة. قال: وكان مما حفظ من خطبته ودعائه قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء. الحقيقة أيضا لو وقفنا مع الدعاء وقفة أيضا سريعة، وكما أكرر دائما وأردد دائما وأحذر من خلال هذا التكرار دائما، أننا وإن كنا ندرس الفقه أو ندرس العقائد أو ندرس حتى أصول الفقه أو ندرس حتى الحديث، فأحيانا يعني بعض طلاب العلم كما نكرر يصيبهم الجمود بسبب الدراسة الجامدة، ولذلك هذا ظاهر في الحقيقة في نسبة كبيرة من الأعاجم خصوصا، من الأعاجم خصوصا، وأنا أكرر هذا وأحذر منه، أن كثيرا من إخواننا الأعاجم صاروا يطلبون المناهج فقط ولا يطلبون الأعمال أو الآثار على القلوب. فصار أنا ممكن أدرس الكتاب دراسة حفظه نحو ذلك وانتهى الأمر، لا، إياك أن يفوتك أن هذا كله في الجملة معناه الدين. كل هذه الكتب التي ندرسها من أول لآخر كتاب كلها اسمها الدين، وهذا الدين ما نزل إلا لأجل إصلاح هذه القلوب، ما نزل الدين لأجل أن نحفظها كمسائل ونكررها وينتهي الأمر، لا، إن لم يكن لها أثر على هذه القلوب فهذا في الحقيقة يعني ينذر بخطر. ولذلك دائما اهتم وأنت تدرس الكتب، خصوصا كتب العقائد، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب الأصول، هذه الكتب جامدة، جامدة يعني ماذا؟ يعني فيها جمود، يعني ليس فيها معالجة إيمانية في الغالب للأمور ولا المسائل، إنما يسرد العلماء المسائل ونحو ذلك سردا، لكن أنت ينبغي عليك أن تقف مع بعضها أحيانا، الوقفات الإيمانية التي تحيي قلبك وأنت تدرس هذه المعاني. وإلا كان يعجبني فضيلة الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى لما كان يدرس الحديث، فكان يدرس الحديث بين كل فقرة وفقرة لابد أن يستطرد استطراد إيماني كده، يجيب حاجة فائدة من الحديث إيمانية ويتكلم فيها، وإلا هذه القلوب لو قعدت تدرس دراسة جامدة ستكون جامدة. ولذلك كثير من طلاب العلم تجد المسائل عنده جامدة فقط وقلبه كذلك جامد مثل هذه المسائل، وذلك نحذر من ذلك. فنحن ونحن مثلا مع هذا الحديث قد يمر بنا كطلاب العلم أو بعض طلاب العلم يمر بنا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال كذا ويمر إلى آخره، لا، أنا لابد أن أقف معه أيضا وقفة إيمانية، فانظر في هذا الدعاء وتأمله على سبيل المثال. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. وكأنه صلى الله عليه وسلم يرجع الأمر إلى الله، فنحن لا اعتراض لنا على تقديرك، أنت وإن منعت عنا القطر فأنت تملك كل شيء وتفعل ما تشاء. وكأنه يقول لربه: أنت ملك السماوات والأرض ومالكها، فليس لنا في ذلك شيء، لكننا عبيدك فقراء، فنحن لا نملك شيء. قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت لا إله إلا أنت تفعل ما تريد. وتأمل هذا التكرار، تفعل ما تريد، استسلام مع ما هو فيه من إيش، من هيئة ظاهرة، استسلام كذلك ظاهر بلسانه خارج بإذن الله من قلبه. نعم. قال اللهم لن أنت لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. لاحظ التكرار، اللهم لا إله إلا أنت، أعادها مرة أخرى، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لربه سبحانه وتعالى نحن عبيدك، وإن حصل لنا ما حصل ونحن راضون بتقديرك فأنت إلهنا ولا نعبد إلا إياك، وإن حصل لنا ما حصل، ثم أنت الغني ونحن الفقراء. وفيها تملق لربه سبحانه وتعالى، أنت الغني ونحن الفقراء، هذا حالنا بين يديك وأنت غني. وهل هذا عند الغني إذا أعطى هؤلاء الفقراء ينقص شيء؟ أبدا، ولا سيما وأنك الغني الغنى المطلق. أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المطر غيثا، سماه غيثا. ولذلك المطر رحمة من الله عز وجل، الماء رحمة من الله عز وجل. ولذلك من أعطى الماء لابد أن يظل يحمد الله عليه، وإذا منع هذا الماء فلابد أن يقول بذنوبنا بذنوبنا، سواء منع الماء من السماء أو من غيرها. فالله هو الذي يسخر هذه المخلوقات. من الذي سخر أثيوبيا لصناعة سد النهضة؟ الله سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هم يقدروا يعملوا حاجة إلا بإذن من الله عز وجل. فالذي جعلهم يفعلون ذلك وسخرهم لذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهذا راجع في الأول وفي الآخر إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى العبد أن يتوب إلى الله ويقول له تبت إليك، وهذا الذنب الذي فعلت هو سبب هذا البلاء، فارفع عني ما أنا فيه. قال أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا، وإلا قد ينزل المطر فيكون هلاكا وضعفا، فاجعله قوة لنا وبلاغا إلى حين، يعني يجعلنا نعيش ونزرع ونأكل ونشرب وتأكل وتشرب بهائمنا إلى أن تشاء أنت سبحانك. ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء. قال وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر وعكسه، وكان الرداء خميصة سوداء. وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك، يعني الناس من ورائه كذلك. ثم نزل فصلى بهم ركعتين. طيب قوله والناس كذلك، بعض العلماء قالوا للإمام أن يدعو والناس يدعون كل بمفرده، وبعض العلماء قالوا بل يدعو الإمام وهم يؤمنون على دعائه، وهذا أفضل والله أعلم، وهذا أفضل والله أعلم. لماذا؟ لأن هذا يشعر بالاجتماع على حال واحد، وهو أننا جميعا ضعفاء وأننا جميعا منكسرون وكذا ونحو ذلك. قال ثم نزل فصلى بهم ركعتين. ها قوله ثم نزل يشعر بماذا؟ أنه صلى على شيء مرتفع. قال فصلى بهم ركعتين كالعيد من غير نداء، من غير نداء للصلاة، يعني ما قال الصلاة جامعة ولا نحو ذلك، كما هو فيه ها في الكسوف. الكسوف هو الذي ينادى له الصلاة جامعة. أين قال قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بالغشية. قال الثالث أنه استسقى على منبر المدينة في غير الجمعة ولم يحفظ عنه فيه صلاة. إنه استسقى من على منبر المدينة في يوم الجمعة ولم يحفظ عنه في صلاة، يعني لم يكن هذا في صلاة جمعة، مش في خطبة جمعة زي الوجه الأول. عندي الوجه الأول في صلاة جمعة، الوجه الثاني صلاة الاستسقاء، الوجه الثالث هذا أنه وقف على المنبر ودعا والناس يؤمنون. طلع يعني النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في المسجد مسجده ودعا والناس يؤمنون، وهذا ثابت في الحقيقة، ثابت في سنن ابن ماجة 1270 حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى من على منبره في مسجده في غير يوم الجمعة. الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد رفع يديه ودعا الله عز وجل، أيضا هذا ثابت عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد، هو جالس كأن بعض الناس أو كأن بعض الناس كلمه وهو جالس في المسجد فرفع يديه وهو جالس واستسقى صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الحديث أنه قال حينئذ: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. كلمات كلها عظيمة جدا في تضرعه وسؤاله صلى الله عليه وسلم. غيثا مغيثا، غيث مش مجرد أن يكون حاجة وقتية، لا، غيث يغثنا، مريعا عاجلا طبقا يعني يشبعنا جميعا ولا يتأخر عنا. نعم. قال الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، هو خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. استسقى عند أحجار الزيت، سبحان الله، المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمقارنة دلوقتي طبعا حاجة تانية خالص. لو تذكرون في حديث لأبي ذر في باب الفتن عند مسلم، قال: يا رسول الله، ماذا أفعل لو أن الدم بلغ أحجار الزيت أو كلمة نحوها؟ كانت أحجار الزيت دي تعتبر بعيدة سيد في زمن ابن القيم، أدرك هو زمن ابن القيم أدرك الصورة اللي هي قريبة من الموجود دلوقتي، إن أحجار الزيت دي عند باب السلام أو بعد باب السلام بشوية، يعني كرمية حجر. باب السلام معروف اللي هو الباب القريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب باب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم هو باب السلام، أقرب باب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، والزوراء دي كانت زمان السوق الذي كان عثمان يأمر أن يخرج إليه منادي ينادي لصلاة الجمعة قبل الأذان. قال: هو خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. وهذا الحديث أيضا ثابت، يعني استسقاء في هذا المكان ثابت، رواه أبو داود وصاحب الشيخ الألباني. السادس، يعني الوجه السادس لاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغه ذلك فقال: أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه فدعا فما رد يديه حتى أظلهم السحاب وأمطروا، وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة. هذا رواه أبو عوانة كما أشار فيه الهامش في مستخرجه. واستسقى مرة فقام أبو لبابة. يبقى دي ست وجوه المتقدمة، هذه ستة وجوه: الوجه الأول يوم الجمعة على المنبر، الوجه الثاني صلاة الاستسقاء، الوجه الثالث من على المنبر من غير خطبة ولا صلاة، الوجه الرابع أنه كان جالسا في المسجد. الوجه الخامس استسقى خارج المسجد عند أحجار الزيت. السادس أنه استسقى في بعض غزواته للجيش. قال واستسقى مرة فقام أبو لباب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التمر في المرابد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فنزل المطر، أو خاف أبو لبابة أن ينزل المطر لأنه معتاد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ينزل المطر، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد. والمربد كما ذكر يعني في قال المربد هو موضع يجفف فيه التمر، الجرن يعني بالتعبير الفلاح بيجفف فيه التمر. فكأن أبا لبابة خاف إذا نزل المطر أفسد الإيش، أفسد تمره الذي يجففه. قال فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد. فقال اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده. هو الحديث ضعيف لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن صح بيداعب أبا لبابة، فبيقول له يا رسول الله ما تستسقيش دلوقتي عشان أنا حاطط تمر في المربد. فقال اللهم اسقنا حتى يعني يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده، لأنه هيقلع هدومه كلها ويقعد يعمل بها إيه يسد عشان المية ما تبوص يعني اللي. ويسد فيسد ثعلب مربده بإزاره. قال فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك، ففعل فأقلعت السماء. لكن هذا حديث ضعيف، رواه الطبراني في الصغير وقال الهيثمي في المجمع وفيه من لا يعرف. قال ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم. الاستصحاء هو طلب الصحو، الاستصحاء هو طلب الصحو أي طلب صحو السماء وذهاب الغيوم والسحب، يعني بالتعبير العام جدا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انه ما ينزلش مطر، الا ان يدعو ربه الا ينزل مطر وتنقلب السماء صحوا يعني. قال ولما كثر المطر سالوه الاستصحاء فاستصحى لهم. وهناك شاهد لذلك وهو حديث الاعرابي، فانه هو او غيره جاء في الجمعه التاليه والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجعل يقول عكس ما كان يقول في الجمعه الاولى، يا رسول الله هلكت كذا وهلك كذا وهلك بسبب الماء فادعوا الله أن يرفع عنا الماء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الله عنهم الماء. وقال اللهم، هنا بقى في حديث العربي قال هذا الدعاء، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهذا يستحب للمسلم أن يدعو به إذا اشتد المطر وخيف منه الضرر، وخيف منه الضرر، فيدعو بمثل هذا الدعاء اللهم حوالينا لا علينا، يعني اجعل المطر بعيدا عنا، حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب الأماكن التي ينصب من خلالها الماء بعيدا عنا، والآكام الأكام المرتفعات الصغيرة، والجبال كأنه يقصد المرتفعات الصغيرة داخل الأماكن الجبلية لأنها تستوعب الماء فاجعله يذهب إلى هناك، وبطون الأودية، وبطون الأودية الأماكن المنخفضة خارج القرية، ومنابت الشجر. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. هذا دعاء وليس إخبار أو إنشاء، إنما هذا دعاء صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا. والصيب المطر كما في قول الله عز وجل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، مطر ممكن يجي معه ظلمات ورعد وبرق، فيقول صلى الله عليه وسلم صيبا نافعا يعني مطرا نافعا. قال ويحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر، يعني وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحسر ثوبه، يعني حسر الثوب يعني يشمر يكشف يعني عن ما تحته، يكشف عما تحته. قال حتى يصيبه من المطر. فسئل عن ذلك فقال لأنه حديث عهد بربه. ولذلك يستحب عند نزول المطر في أول موسم الشتاء خصوصا أو في أول نزول المطر لمن أجدب أن يحسر عن كفيه عن ذراعيه ويستقبل بهما المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد بربه، يعني ماء مبارك، هذا الماء مبارك، ولذلك يشرب هذا الماء، فهذا الماء مبارك. أول يعني ما ينزل المطر أول نزوله في أول الموسم خصوصا هذا ماء مبارك، لذلك وهو يفعل ذلك يجوز له أن يشرب منه وأن يغتسل منه، فهذا ماء مبارك. قال الشافعي أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد، عندكم عن يزيد بن عبد الهادي صح مش كده؟ لا لا، الصحيح يزيد ابن الهاد، هذا الاسم الصحيح للعرب، يزيد ابن الهاد. الهاد يعني هنشيل كلمة عبد وهنشيل الياء الأخيرة من الهادي. قال أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. هذا الكلام موجود في الخبر، يعني كلام صحيح لكن الخبر نفسه سنده ضعيف، سنده ضعيف. ده أخرجه الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. انتوا عندكم هنا في الكتاب مكتوب في سبعة صحيح رواه البيهقي في السنن وصحه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء إلى آخره، هذا غير صحيح، يعني التخريج ده تخريج غير صحيح. التخريج الصحيح أن هذا أخرجه الشافعي في الأم تحديدا 1/252، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 4416. أخرجه الشافعي في الأم 1/252، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 4416. أي نعم. فائدة أخرى للشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه في تحقيقه على زاد المعاد علق على قول الشافعي رحمه الله، قال الشافعي أخبرني من لا أتهم، قال الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه يعني هنا من لا يتهم، قال هذا شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى. وقال الإمام أحمد عن إبراهيم بن أبي يحيى هذا كان قدريا معتزليا جهميا. إبراهيم بن أبي يحيى، قال الإمام أحمد كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه. طيب هنا تقول انت طب ازاي الشافعي يروي عنه؟ ابتداء هو الخبر ضعيف، خبر ضعيف، لو ثبت، لو ثبت فكأن البخاري رحمه الله كان له يعني تحسين لهذا الرجل، ولذلك لم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه. نعم. قال وأخبرني، كلام لسه ليه الإمام الشافعي، لا يزال الكلام للشافعي رحمه الله. قال وأخبرني من لا أتهم عن إسحاق ابن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. وهذا أيضا الخبر الحقيقة فيه نظر، وإن لم يذكر هنا تخريج له لكن فيه نظر، ولا يعني والله أعلم أظنه لا يثبت لأنه يوهم التبرك بآثار الصالحين، يوهم التبرك بآثار الصالحين، فإنه قال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. فمعلوم أن التبرك بآثار الصالحين بدعة، إلا ما يعني كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح، على الراجح. ولا نبدع من يقول بذلك، لا نبدع من يقول بذلك. وإلا قال به الشوكاني رحمة الله عليه وآخر، لكن يعني لا أذكر الآن، في يعني حد من العلماء أيضا المشاهير يعني قالوا بجواز التبرك بأثار الصالح، ولعل ابن حجر كذلك يقول بذلك غير النبي يعني صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا يجوز التبرك بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تبركوا بآثار الصالحين فيهم مع وجود المقتضى وانتفاء الإيش المانع. يعني فيهم الصالحين هو في حد أصلح من أبي بكر وعمر وهؤلاء، وانتفاء المانع إنه لو ما فيش دليل على المنع وفي نفس الوقت المقتضى موجود ومع ذلك لم يفعلوا ذلك، فدل ذلك على أنه موجود عندهم أو معروف عندهم أن هذا لا يجوز، حتى وإن كان لم يوجد دليل صريح يعني فهذا لا يجوز عندهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيمة والريح عرف ذلك في وجهه، فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. وهذا صحيح، وفي بعض الروايات أنه كان يقول أخشى أن يكون مثل يعني ما نزل بعاد أو كلمة نحوها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر والغيم الشديد فكان صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته، وذلك لأن عادا أخذهم الله عز وجل وأهلكهم أول ما نزل بهم الهلاك بالمطر الشديد، كما قال الله عز وجل عنهم في سورة الأحقاف قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نقف على فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعباداته فيه إلى المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.